sababtuna waxay tahay jacaylkii muuminiintu ma qaybsamine waa buure, jacaylkii muuminiintu waa buuxaa, ma qaybsamin. Laakiin jacaylkii mushrikiintu waa qaybsamay oo waxay u kala jebiyeen andaadoodiiyo ilaahay bay u kala jebiyeen. Markaa jacayl qaybsamay iyo jacayl aan qaybsaminna waxa xoog badan, de jacayl aan qaybsamin ayaa xoog badan. waxaa kaloo lagu fasiray waladiina aamanuu ashaddu xuba lilah, muuminiinta ayaa daran xagga jacaylka, waxay ka daraansha badan yihiin mushrikiintu jacaylkay andaadooda jecel yihiin, waxaa ka daran jacaylka muuminiintu ilaahay ay jecel yihiin. adigu calaa kulli xaal labada tafsiir horeynu soo sheegnay bay yacni qadarka dambe tafsiirkeeduna ku kala dhismaya. labada tafsiirna waxaa rajaxsan oo miisaan badan in la yidhaahdo yuxibuunahum, yacni waa jecel yihiin andaadooda iyo kuway rabbi garab dhigeen ama la maseeyeen, waxay u jecel yihiin ka xubbi illaahi sida ilaahay u jecel yihiin oo kale. marka allahna waa jecel yihiin, andaadoodana waa jecel yihiin, laakiin andaadooday u jecel, yacni andaadoodana waa jecel yihiin, allahna waa jecel yihiin, andaadoodana waa jecel yihiin. marka wadaajinta ay geliyeen daraaddeed ayuu markaa shirki ay ku noqotay, waana shirku lmaxaba. wadaajinta ay geliyeen bay shirki ku noqotay maxabadii. marka culammadu waxay yidhaahdeen shay daata ahaantiisa loo jeclaado waa allah oo qura, laakiin ciddii allah ka soo hadhay yacni daat ahaantiisa looma jeclaade ee wax kaloo ku tacalluqay daraaddii baa loo jeclaadaa. marka ilaahay daat ahaantiisa loo jeclaanaya, laakiin nebiyada iyo malaa'igta iyo saalixiinta iyo mu'miniinta waxaa loo jeclaanayaa daacada ilaahay inay ku wanaagsan yihiin baa loo jeclaanayaa taa daraaddeed. marka waxaa kala jira wax la yidhaahdo alxubu fi llah walxubu maca allah. alxubu maca allah waxa weeye waa shirki, laakiin alxubu fi llah isagu waxa weeye waa min tamaami tawxiid, tawxiidka waxyaalaha dhammayska tiraya, waxyaalaha dhammaystiraya ayuu ka mid yahay. marka allah baa la jeclaanayaa, ciddii daacadiisa ku wanaagsanna ilaahay dartii baa loo jeclaanayaa. taasi waa xubun fi alxubu fi llah ayuu noqonayaa. allahna waa la jeclaanayaa, ciddii kale la jeclaanayana waxaa loo jeclaanayaa ilaahay dartii oo inay daacadiisa ku wanaagsan tahay daraaddii yacni ayaa loo jeclaanaya. marka calaa kulli xaal nimankan waxay sameeyeen alxubu maca allah, saas aawadeed bay mushrikiin u noqdeen. afartaa nooc buu shirki u kala baxaa buu yihi culammadu. taqsiimka shirkiga ay qaybiyaan siyaaro kala duwan bay u qaybiyaan. culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxa weeye shirku yacni fi lilaahiya ama shirku lcibaada iyo shirkun fi rububiya iyo shirkun fi lasmaa'i waasifaat, si tawxiidku saddexda ugu qaybsamayey bay shirkigii saddexdii nooc u qaybiyeen, oo nooc waloo tawxiidaba shirki baa muqaabil ahoo ka soo horjeeda. kaasi waa taqsiim. shirkiga ku saabsan, shirku rububiyada ku saabsan oo rabbinimada in shirki lagu sameeyo, waa sii qaybiyeen culammadu. afartan umurood ee inoo sheegay sheekhu intuba waxay ku saabsan yihiin shirku fil cibaada ama shirku fil ilaahiya, ilaahnimadii iyo cibaadadii in shirka lagu sameeyo. rububiyada in shirka lagu sameeyaa maaday? dee inooma sheegin sheekhu. rububiyada in shirki lagu sameeyo waxaa markaa soo gelaya shirku istiqlaal iyo shirku tabciib iyo shirku icaana iyo shirku shafaaca. afartaa qaybood baa ka imanaysa. shirku istiqlaal waxa weeye waa in la yidhaahdo cid mulki gaara leh oo ilaahay ka madax bannaan oo gaar wax u leh ayaa jirta haddii la yidhaahdo, oo gaar wax u abuurta gaarna wax u mulkida mulkigooduna uu madax bannaan yahay shirku istiqlaal baa la yidhahdaa. Haddii la yidhaahdo gaar waxuma lehe ilaahay bay wax la wadaagaana shirku tabciid baa la yidhaahdaa, waana shirki rububiyada ku saabsan. Haddii la yidhaahdo gaarna waxuma lehe ilaahay kaalmay u geysteen oo mannay ku leeyihiinoo yacni gallad bay ku leeyihiin, haddii taa la yidhahdaan shirkul icaanaa la yidhaahdaa. Haddii la yidhaahdo saddexe midnaba ma jiraane laakiin shafaaco xoog badan oo aan marnaba la radinana ciduu markaa ku xaydaanto loo sii daynaayo ayuu markaa waxa weye haystaa haddii taa la yidhaahdo, oo ciduu qabsado faraha looga qaadayaaye yacni markaa shafaaco idan ku xidhan ma aha. Haddii taa la yidhaahdana waxay noqonaysaa shirku shafaacay noqonaysaa. Afartaa qaybood oo shirkiga ka midi waxa weeye waa shirkun fi rububiya. afartaba waxaa lagu buriyey aayatu saba qul idcu aladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna mithqaala darratin fi lsamaawaati walaa fi lardi wamaa lahum fiihima min shirkin wamaa lahu minhum min dahiir walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah. Ahlucilmiga qaarkood waatay yidhaahdeen aayaddaasi geedka shirkiga la yidhaahday shajaratu shirki, shirkigu geed buu leeyahay, tawxiidkuna geed buu leeyahay. wamathalu kalimatin khabiisatin ka shajaratin khabiisatin ijtuthat min fawqi alardi maa laha min qaraar. markaa geedka shirkigu afarta xidida uu leeyahay ee yar yar ayay afartaba aayaddu u bixisay bay yidhaahdeen, oo goysi oo waayo cidda markaa la caabudayo ee allah lala caabudayo waxa keensaday in la caabuday ee sababay waxa weeye in laysleeyahay mulki gaaray leeyihiin, taa waa la waa la buriyey oo xididkaa waa loo saaray. laa yamlikuuna mithqaala daratin fi lsamaawaati walaa fi lard. haddii markaa mulki gaaray leeyihiin aan layslahayn waxaa surowday in laysleeyahay ilaahay bay wax la wadaagaan, taana waa la gooyey xididkaasoo isagana waxa la yidhi wamaa lahum fiihimaa min shirkin, samaawaadkiiyo dhulka wax wadaaga kuma lahoo rabbi lama wadaagaan, kaana waa la gooyey. geedkii markii labadaa xidid loo jaray de xaggaasuu u qalloocsaday, waa isfuurariyey. haddii waxa weeye rabbay wax la leeyihiin aan lalahayna waxa surowday in laleeyahy war malaa waxa loo caabudayaa, dee rabbi bay gallad iyo manno ku leeyihiin. markaasaa ilaahay waxa uu ihi wamaa lahu minhum min dahiir, taageero iyo manno iyo gallad ay rabbi ku leeyihiinna ma jirto. kaana markii loo soo saaray xaggaasuu geb uu yidhi. saddexda midnaba haddaynay jirin waxaa keensanaysa in loo caabudaa ila shirkiga rububiyadu shirki uluuhiyada abuu sababayaae waxaa keensanaysa in la caabudo waxay tahay in laysleeyahay yacni waxa weeye shafeeco aan la radinaynin oo ilaaba ilaa maqbuula ayuu leeyahay, aan hadal lagu soo celinayn. mar hadduu suldaan igu xilligaga xaydoonta xarigiisa qabo aadmi kale kuma xurmeeyeen baa shaacirka yidhi. bimacnaa waxa weeye cidduu ku xaydaanto faraha looga qaadaya, haddii taa laisleeyahayna taas haddii laga rumaysan yahayna waxaa suurtoobi karta in waxa weeye ay keensato in la caabudo oo taqarub loola yimaado si darajo agtiisa looga helo oo marka aakhira ugu shafeeco qaado. taana waxaa la yidhi markaa shafaacada noocaasina ma jirto. walaa tanfacu shafaacatu cindahu ilaa liman adina lah. idan waxa weeye shirkigii rububiyada afartiisii noocba aayaddaasaa lagu buriyey. shirkiga asmaad iyo sifaatka ku saabsan waa shirku tamthiil iyo shirku tactiil, ahlu cilmiguna taas aad bay ugu warramaan. shirku tamthiil waxaa lagu buriyey laysa ka mithlihi shayun wahuwa asamiicu albasiir, shirku tactiilna adilada qur'aanka oo dhan baa burinaysa. waayo haddii markaa waxa weye tactiil lala yimaado de adiladii markaa qur'aanka in la beeniyey iyo axaadiisi nabawiga ayaa ka dhalanaysa. wahakada ku saabsan shirkiga iyo anwaacdiisa waxaynu soo sheegnay ahlu cilmi qaybiyeen shirkiga inuu yahay shirkun fi rububiya wa shirkun fi lilaahiya ama fi luluhiya iyo shirkun fi lasmaai wasifaat. Marka shirkun fi rububiya wa inaga soo sheegnay inuu yahay shirku istiqlaal, shirku tabciid, shirku licaana iyo shirku shafaaca. Shirkun fi lilaahiyana anwaac ka mida ayuu sheegay. Nooc kasto cibaadada ka mid oo ilaahay cid aan ahayn loo leexiyaa wuxuu noqonayaa shirki. Ee kuma gaarho keliya ducada iyo markaa maxabada iyo kuma gaaraha. Yacni shirku lkhawf baa jira, shirku dhabxi baa jira, yacni shirku nadri baa jira. Bimacnaa nooc kasto anwaacda cibaadada ka mid oo ilaahay kheyrkii ama ilaahay cid aan ahayn loo leexiyo wuxuu noqonayaa shirkun fi lcibaada, cibaadadii ilaahay in lagu shirki sameeyey buu noqonayaa. Markaa shirkun fi rububiya waa tilmaanay, shirkun fi lilaahiya ama shirkun fi lcibaadana afar nooc buu sheekhu ka sheegay, laakiin kuma koobna oo way ka badan yihiin afartan. Daabitkeeda loo raacayaana waxay tahay nooc kasto anwaacda cibaadada ka mid oo ilaahay cid aan ahayn loo leexiyaa wuxuu noqonayaa shirkun fi lilaahiya ama shirkun fi lcibaada ayuu noqonayaa. shirku fi lasmaai wasifaatna waa shirku tamthiil iyo shirku tacdiil, labadaasaa isagana loo qaybiya, culamada qaar saasay u qaybiyeen. ahlu cilmiga qaarkoodna laba nooc bay shirkiga u qaybiyeen oo waxay yidhaahdeen shirkiga weyn wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo waaweyn: shirkun bidaati lmacbuud iyo shirkun bilcibaada. In waxa weeye daatada macbuudka lagu shirki sameeyo, bimacnaa shirkun fi lasmaai wasifaat iyo shirkun fi rububiya ayay shirkun bidaati lmacbuud uga jeedaan. taqsiimkaana ibnu lqayim aljawziya ayaa iska leh raxmat ullaahi calayhi. shirkun bidaati lmacbuud iyo shirkun bilcibaada, cibaadada in shirki lagu sameeyo, labada nooc bay u qaybiyeen. calaa kulli xaal, taqaasimtu waxa weeye erayada kala duwan laakiin macnuhu waa isku mid. afarta nooc ee uu shuukhu inoo sheegayna shirkiga cibaadada ilaahay in shirki lagu sameeyo ayay ka mid yihiin, laakiin kuma koobna shirku lcibaada afarta. annawcu thaani, nooca labaad oo min anwaaci shirki, shirkiga noocyadiisa ka midi, shirkun asgaru, waa shirki yar, wa huwa arriyaau, istuska weeye. waddaliilu qawluhu tacaala, waxaana u daliila hadalku ilaahay yidhi: faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada. faman kaana ruux kastoo ahaaday yarjuu mid rajaynaya oo quudaraynaya ama damaacyaya liqaa'a rabbihi kulanka rabbigii uu la kulmaayo, falyacmal ha sameeyo, camalan yacnii camal oo saalixan wanaagsan, shaqo wanaagsan ha sameeyo. walaa yushrik, yaanu wadaajinin bicibaadati rabbihi, cibaadada rabbigii uu caabuda yaanu la wadaajinin axadan cidnaba, cidnaba yaanu la wadaajinin cibaadada ilaahay, ee ilaahay ha u gaar yeelo. annawcu thaalithu, nooca saddexaad oo min anwaaci shirki, noocyada shirkiga ka midi, shirkun khafiyun, shirki qarsoon weeye, shirki qarsoon weeye. waddaliilu calayhi, waxaa u daliila qawluhu sala allahu calayhi wasalam, hadalkuu nebigu yidhi: ashirku fii haadihi lummati, shirkigu ummaddan markaa gudaheeda, akhfaa waa kaga qarsooni badan yahay, min dabiibi namlati, quraanjada socodkeeda ayuu kaga qarsooni badan yahay. quraanjadaasu assawdaa, itii madoobayd ahaatay, calaa safaatin, yacni dhagax sisib ah korkiis ay ku socoto, oo sawdaa'a, dhagaxaas oo madow, oo fii dhulmati layli, habeen mugdigiina ku dhex sugan. bimacnaa waxa weeye shirkigu ummadda siyaalo aanu aynay dareemaynin oo in badani aynay dhaadayn buu u soo gelayaa. oo sida markaa quraanjada habeen madow kuu soo gelaysa ee madow aanad u garanaynin, aanad u yacni markaa u arkaynin, ay kaaga qarsoomayso meel yacni iftiin aanu jirin, goortu markaa gudcur tahay, yacni quraanja markaa yar oo madow ay tahay, sidaanad u arkayna markaa ay kuu soo gelayso, saasoo kalaa shirkigu ummadda ugu qarsoon yaho aanu yacni usoo gelaya. wa kafaaratuhu, kafaara gudkiisu, qawluhu sala allahu calayhi wasalam, wa hadalkuu nebigu yidhi: allahuma innii acuudu bika, allahuma ilaahayow, innii anigu acuudu bika, adiga ayaan ku magan galay, waxaan kaa magan galay, an ushrika bika shay'an, ay min an ushrika, inaan wadaajiyo بك أديك كل وذاتي شيئا مرك عيد كل وح كل وذاتيه يعني عيد كلا إن وح كل وذاتيه بان كم جن قال يكوج شريجي لو أنا أعلم والحال أنا أني أعلم أن قرنيه إن الشرك لا إيمان يو أنا قرنايا إن الشرك كوس سميا كم جن قال وأستغفرك وحن دم داف كويدي سنيا وأستغفرك إن هذا دافته وحن كويدي سنيا من الذنب ذنبي الذي كاسول لا أعلم أن أغين شيخ أحو قيبيي شركي أصدح نوعب أقيبيي شركي أكبر يا شركي أصغر يا شركي خفي علماء قاركودنا لبن نوعب أقيبيين أو حيدا ذين وحو أقيب سما شركي وين يا شركي ير لبضا قيبضن بقيب سما ونوعا شرك خفي أويلي كما بحسن لبضا النوع هراء علماء قاركود شرك خفي وحي استعمالان شرك الأصغر أو وحي لان شرك خفي كير باللو تشيدا كير أي اللو تشيدا بيدادين علماء قاركودنا وحي لان شرك خفي وحكود عيا نوع كستو أن وعد شرك كم دو قرصون أما أكبر ها هذا أما أصغر ها النقدة أما هوين هذا أما هاي رادي هدو خفي هاي وقرصون يهي وحلورنا يا وشرك خفي بالورنا يا على كل حال سيدا صواب نماذا بدن وشرك قلبان نوعين أقايب سما شرك أكبر يا شرك أصغر لبدا إنو أقايب سما خفقنا آنو كواه ركب حينين أو يقن كوكو ذا شرا سيدا سيدا أبا صوابا والله أعلم شرك غير وحكم ذا استوس نماذا عبادتي إنو حوي ضدك مقعي ماموس أكتو ذا إن لغا جهلو يعني إن لستوس تصميعي الرياء لبدا نوع هو الشرك مركا اصغر رياغو حوي واستسكا عباده مركا هره الهي درتي بولا ايمانيا لكن وحو اركي عيد قد يعني وقدرين ايو ايغيسا ايو اركي مركا سو دبدنا عباده دي سي وناجيه او سي قروح بدني سي او ديدي كو سي دره حالدا او عين كا سميهو waxay noqonaysa inu la yimi shirki yani shirku riya shirki asghar bu la yimi وانا الرياء اي مركز سمي وحلم اذا تسميع اي يسقون اللهم اذا تسميع واسم قشيسي واسم قشين وبمعنى وحوية وحونا تشنيا عطكب وناتشنيا او حوية سلو الى هذا وحوية الله مركا يعني اما وحوية حونا تشنيا يعني عطك اي وناتشنيا قرآن كوكو اخريني أما ألفاظ علمي وحيالة بضان ومركا وحوية دادك سيلو أيو إلى هذان عالم وي أيا وحيالة فرب بضان لغايا بمركا إنو أشيغو لأجل الناس دادك إنو مقع يما موس أكتو ذكا غهلو أيو مركا وح أشيغي أو دادك مركا وح أشيغي يعني نوع سوحو النقون يا مركا رياغي وكلا أيو لمدي هاي من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به من النبي صلى الله عليه وسلم كي وحوية يعني تصميع كي لي ما دئي كي الرياء لي ما دب إلى هاي أبال كي سوى مرنيا وجزيسي أبال مرنتي سايو إلى هاي مرنيا يعني حديثكم عنها اللغة شهد أصاصي ذاوي وهدي وحوي مركا وتصميع لي ما د يعني إلى هاي وافض حديا ما لنت قيامة وافض حديا هدو مركا الرياء لي ما دنا أصاصي الأقوي مركا رياغو إنو شركي أصغر يهي وحكو صارو ري حديث والنبي قولي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وحان إذين كبقوا وحان إذين كعب سبضانا هاي شركي النوعي السيار مركا سالة ويديو لي شركي النوعي السيار وام حيو وحو يلي الرياء استسكوي مركا وحو يشركي أصغر إنو يهي أيو النبي صلى الله عليه وسلم شاكي هذا آية وحكى الدليشانية عموم كيدو الدليشانية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني إشراقا كي وينائي كي يرى مدولبا والقدي دي مدولبا والين قدي دي سيدا سأود عموم كيدا أي مركة الدليشانية حديث كان كلا الشيخ ينوشا قينا وحوي شرك خفي أسوى الدليشانية وحديث صحيحة وي حديث صحيحة وي حاكم يغير كبان السوري شيخ الباني نوا صحيح هي صحيح الجامعة يكون صحيح نيا مركا وحوي أبو بكر أيا كولي نبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذو شرك سدا أقرصون يهاي سدا نسقى إلى لين كرينا مركزود بعد مرك النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاء كفارة جد كأ أي النبي صلى الله عليه وسلم أقول قيمة وحتى اللهم إنا أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يعني سدا سيدا عده مركز سدا سأود قفكم مسلم كينو كدعاء استدعاء داس أي مركز هبون وهو معنى هذا أي تهاي إله شرك أن يعني مركز أنا قرنا إن شرك كوسا ما يقدر دوره إجا إلالي وحي قرش الآن إجا دعنا الشرك ينا إله يقدر دف الكفر كفراني كفر جوا الله بكفر كفر جوا الله بنوع وي يعني كفر أصغر يا كفر أكبر كفر وين يا كفر يل كفر ير النوع الأول نوع كواد كفر يخرج عن الملة ككواد وكفر قفك الدين تكساري وهو خمسة أنواع شن نوعي النوع الأول نوع كواد كفر التكذيب وكفر قبين انت والدليل قوله تعالى وحانا الدليل هذا الكويلة هيري ومن أظلم يا كظلم بضن سيغد هو مركة استفهام وسؤال لكن معنه حود عياديدم لا أحد أظلم أحد كالظلم بدن وكحد قذب بدن مجره ممن افترى على الله كذبا ككب بين أبورتي إلهي بين كد بين أبورتي إذا كما مركا الظلم بدن أو كذب أما بيني بالحق حق بيني لما جاءه مركو حق أيمي يعني مركا قورت حق أيمينا حق بيني كاس عيدي كما الظلم بضنا أليس في جهنم جهنم قده هذا ميان أهانين مثوى هوي ميين أهانين الكافرين قال هذا النوع الثاني نوع اللباد كفر الإباء والاستكبار مع التصديق وكفر جديد مدى الإباء وكفر جديد مدى يو الاستكبار اسكبرنت أما إسواوينينت مع التصديق الرومين للرومين أي للقب نوع عاصنا وحاو الدليل والدليل قوله تعالى هذا الكويله يربا الدليل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قلنا أي واذكروا وحا حصوصة إذ قلنا وقت أن كنري للملائكة ملائكة أن كنري اسجدوا سجودا لآدم آدم السجود فسجدوا وسجودا إلا إبليس إبليس مويان أبا إبليس والديد واستكبر واسكبريا واسواويني وكان أي وصار أحو النقضي من الكافرين قال ذا متكمد أي النقضي كان بمعنى صار أي اللغة جدا بمعنى مركي هروعها لغة مدن لها يوحى اللغة جدا هو النقضي ساس يدا بلغة الممية علم ذا قار كودو يدي مركا علمي إلهي با مركا وحاكو قراء إنو كافر نقني ساس يدا يدينا واشران لكن سيدا هرافي عنه النوع الثالث نوع الصديحان كفر الشك وكفر الشك يعني كصابصا أو أحمرك أي واجب تاي اعتقادك اللي اعتقادين إن لغا الشكي وأركان تا إيمانك اللي حدا أهو كلمت كم إذا شكي لغا الشكي وحن نقونا يا كفر الشك بون نقونا يا وهو كفر الظن وكفر ملهوي وكفر الظن يا كفر الشك بمعنى نوائسك معنوي والدليل قوله تعالى وحان أود دليل هذا الكويلة هيري ودخل وحو قلي جنته بيرتي سيبو قلي لبدي صاحب الجنتين بالله ورمي لبدي نين الدودي مدنا مؤمن كها مدنا قال كها كي قال كها لبب يرد بولها مركسو إلهي وحو ودخل جنته قصا إلهي وحو ودخل وحو قلي جنته بيرتي سيبو قلي وهو ظالم والحال يهي هو إساق ظالم مدكو حد قدبي يعني للنفسي نفتي سكت عدي وكحد قد بي حالو يهيبو قلع قال وحوري ما أظن أمالين ما يأنتبيد إن يعني بابا إيسو هذه تني أما إردمان إيسو أبدا وليد وما أظن أمالين ما يأساعة قيامتنا قائمة متكعيس إن يتهي أمالين ما ي ولئن رددت أيوة وطالله إلهي بان كدارتين لئن رددت هدي لي عشو إلى ربي حق ربي لي عشو لأجدن وحان مركا هليا خيرا منها منقلبا لأجدن وحان كوغانيا خيرا منها يعني وحك خير بضا منقلبا يعني لأجدن وحنهل يا يولا كل ما يا خيرا منها وحبيرتن كخير بدن منقلبا حالي تايمين لو قدوم. قال له صاحبه وعقول صاحب كيسي يعني كي وحوي لمانه سهاي صاحب كي سهاي لدودي بمعنى كي لدودي وحيري مؤمن كها وهو والحال بكيري هو يسوي يحاوره لدودي أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت ميات كقالودي بالذي كي خلقك كو أبوري من تراب عمود كأبوري ميات كقالودي ثم من نطفة عمود بديدنا يعني بيير أما عن رفير كأبوري ثم سواك دبدنا كل ميستري رجلا حال آتهي مركان آتهي لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنه والله ربي هيا شمرك إلهي الله الله وي أما هو شأنك الله الله يعني مرك هو شأنك الله إلهي ربي ربي جي وي وي ولا أشرك مرك ما وذاتين يا بربي ربي جينا أحدا عد نبل لو ذاتين مايو أحبنان هو إلا إلى ذو الضمير الشاني الله ربي يعني مبتدها يا خبرك يعني مركا إسوته لقاقا خبره وحكى لبنا إليها هو يعني كا يعني ككو أبوري مركا كسوع لندونا الله الله وي وربي ربي قي أهادي يعني ساس يدا إلا إلى ذنوا بنان تلا بدا وشاكو بنان. النوع الرابع نوع أفراد كفر الإعراض وكفر جيسيك كصافصا وحقا لقا جيسته والدليل قوله تعالى وحانا والدليل هذا الكو إلهي لي والذين كفروا عما أنذروا معرضون والذين كوي كفروا قالوا بي عما أنذروا وحي يعني وحي اللو قدقي أما حق يعني وحي اللو قدقي وحي اللو قدقي يعني وحيهين معرضون قار مركا كتشي سنية كي اللو قدقي وحي قاء أي كتشي سنيان وإسكدق مريان. النوع الخامس نوع الشنات كفر النفاق وكفر مركا النفاق أما منافق لماذا والدليل قوله تعالى وحان الدليل هذا الكو إلى هيري ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ذلك وحيساس كل عضي بأنهم آمنوا إن أي مركا يعني رميين دراديد أي مركا كل عضي ثم كفروا دبنا إيمانك أين كتشوغين أي قالوا بين تصاوحي أصابتي وحلينو الشيغي يعني مركا آيات كهر الوسط المامي فطبع على قلوبهم فطبع والا دبابي والا حري على قلوبهم قلبي دو دي والا دبابي أما لا حري وفهم يقول لا يفقهون وحب الفهم ما يان شيخ وحوال كان إنه قلت المامي كفر إنه لبن عقب سما كفر أكبر يا كفر أصغر أما كفر قفك الدين تكساري يا كفر قفك الدين تآن كسارين كفر ناقل عن الملة يا كفر يعني مركا لا ينقل عن الملة كفر قفك الدين تكساري يا كفر قفك الدين تآن كسارين لبدا قيبض وكفر قيب سما كفر قفك الدين تكساري وحلو قيبيا شن قيبض بالله قيبيا علماء قاركونا وحي لذين لحب الله قيبيا بي لذين شنط قيبود الله قيبنا يا وحوي يا كفر التكذيب يا كفر العناد أما كفر الإباء والاستكبار كفر العناد هداد مقشو يا كفر الإباء والاستكبار هداد مقشو يا كفر العناد والاستكبار هداد مقشو وبمعنى اسكو مدوي يعني كفرق مركا عنادك أما مدى حضيقة كصابسا يا كفرق وحوي يا مركا الديد مدى يا كبرك كصابسا أو الصببي يعني كبرك يا إسلوينيدو أي صابتي يعني وحوي اسكو مد بالوغه جيدا يا كفر الشك كفر قال لي هذا يا كفر اعراض يا كفر النفاق شنتا قيبود اي مركا لو قيميد ولبن الدليل كمركا او دليل كا اسعر يا شيخ علماء قاركودنا waxay yiraahdeen lixbu u qayb samaayo kufru takdhibka iyo laba ka kala dhigeen oo waxay yiraahdeen kor iyo kal hadii laga wada beeninayo bimaana dhahiran wa baatinan hadii laga beeninayo كفر تكذيب على يده لكن هدي كركو كل يلا جبينين أي قلب جان لا جبينين أي قلب جلا جرنا أي حقني مديسة مركا كفر جحود بالي يده بيدهدين حيوك على صاريان ها haddii markaa kor iyo ka labadaba laga beeninayo oo waxa weeye qalbigana waxaa laga ictiqaadsanya waxaas inuu beenyaho waxba aanu ka jirin, afka iyo daahirka iyo muuqaalka sarena waa laga beeninayaa, wuxuu noqonayaa kufrigaasi kufru takdiib buu noqonayaa. haddii laakiin waxa weeye qalbiga laga garanayo xaq inuu yahay, oo qalbiga waa markaa laga garanayaa xaqnimadiisa oo lagama beeninayo qalbiga, ha yeeshee afkoo keliyaa laga beeninayaa oo laga dafirayaa, kufriga waxaa la yidhaha kufru juxuud baa la yidhahdaa. tafriiqa sidaa loo kala farqinayana waxaa u daliila qawluhu tacaala fainahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun. yacnii nebiga sala allahu calayhi wasalam buu ilaahay la hadlayey, wuxuu ku yidhi fainahum, nimankan waxa weeye madaxda gaalada u ah ee abuu jahal iyo ragga la midka ahi, laa yukadibuunaka qalbiga kaa beenin maayaan, laa yukadibuunaka qalbiga kaa beenin maayaan, walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun, ha yeeshee daalimiinta ama gaaladu aayaadka ilaahay bay afka ka dafirayaan. bimacnaa qalbigii waa ka garanayaan, waa ka rumaysan yihiin, laakiin afkay ka dafirayaan oo ka beeninayaan. markaa takdiibkii iyo juxuudkii baa la kala saaray, maadaama abuu jahal iyo raggii la midka ahaa takdiib laga nafiyey oo loo diidoo la yidhi mukadibiin ma aha ee waa jaaxidiin. bimacnaa afkay ka dafirayaan ee qalbiga kaa beenin maayaan, halkaa waxaa ka baxaysa, waxaa ka soo baxaysaa kufru takdiib iyo kufru juxuud inuu kala gaar yahay. markaa sidaas awadeed kufru juxuud waa marka qalbiga laga rumaysanyo, afkana yacnii laga beeninayo, laga dafirayo. waa sidii abuu jahal oo kale. abuu jahal waa garanayay